صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بكيت بكيت لرسم الدار من عرفات وأجريت دمع العين بالوجنات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر عرصات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتطهير والحسنات منازل جبريل الأمين يحلها من الله بالتسليم والبركات قف أن أسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات قفا يا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات وأين الأولى يا شطت بهم غربة النوى أفانين في الآفاق مفترقا مفترقاياتي ماذا صاروا قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخنا لها صلواتي قبور بكفانين أخرى بطيبة وأخرى بفخنا لها صلوات وأخرى يا بأرض الجوزجان محلها وأخرى ببا خمر لدى الغربة وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفة وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرة سقى الله قبرا بالمدينة غيثه فقد حل فيه الأمن بالبركة قبر من هذا أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرا اي والله نوح على الاولاد يا زهره الحزينه في كربلاء واحد واحد بالمدينه نوحي على الأولاد يا زهر الحزين في كربلاء واحد واحد بالمدينة اتفرقوا عنك وصار الشمل تبديل واحد من جعاد قضاء واحد من يزيد واحد دفن عندك واحد عنك بعيد واحد دفن عندك واحد عنك بعيد قبر الحسن عندك قبر حسين وين نادت يا ويلي والدمع بالخد بادي لا تهيجوني يا خلاق كلهم اولى لكن مصاب حسين ساطي في فؤاد لكن مصاب حسين ساطي في فؤاد كل المصايب هوناتها مصيبة دهري رماني بالرزايا بكل غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمالي ما شوف ساعة من الدهر مرتاح بالي ما شوف ساعة من الدهاير مرتاح بها وعظام علي لا نعاير دهري دهري رماني بالرزايا بكل الشوق ونسيت ضلع اللي بصير الباب مكسور وعظام على قلبي فجيعة يوم وعظام على قلبي فجيعة يوم كل البكاء والنوح والصحة على ويا الأولاد يا ربي يا ربي وايش جرمها واحد تعمدها تعمدها مسمها واحد سفك بالسيف دمهم. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا. صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وآله. بما أن الليلة ذكرى شهادة الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه، فحديثنا حول شخصية الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه، وحديثنا حول شخصية الإمام الحسن الزكي يكون في نقطتين: النقطة الأولى حول صلح الإمام الحسن، والنقطة الثانية حول كثرة زوجات الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه. أما حديثنا في النقطة الأولى، السؤال الذي يطرحه كثير من المسلمين سواء كانوا من أهل الشيعة أم من غيرهم، سؤال يطرحه كثير من المسلمين: لماذا الإمام الحسن لم يقدم على التضحية كأخيه الحسين عليه السلام؟ لماذا الإمام الحسين سلام الله عليه أقدم على التضحية والفداء بنزر قليل من الأنصار والأعوان، وقال: ألا وإني متقدم بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر؟ بينما الإمام الحسن مع أنه كان أكثر أعوانا وأنصارا من أخيه الحسين سلام الله عليه، إلا أنه لم يقدم على التضحية ولم يقدم على الشهادة ولم يقدم على الفداء كما أقدم أخوه الحسين سلام الله عليه. الجواب عن هذا السؤال نقول إن هناك فوارق موضوعية بين الإمام الحسن والإمام الحسين، وهذه الفوارق الموضوعية هي التي فرضت على الإمام الحسن أن لا يضحي بنفسه وفرضت على الحسين أن يقدم على التضحية. ما هي هذه الفوارق الموضوعية؟ نذكر منها ثلاثة فوارق. الفارق الأول بين موقف الإمام الحسن وموقف الإمام الحسين، أن الإمام الحسين عرض عليه ما لم يعرض على الإمام الحسن. كيف؟ الإمام الحسين عرض عليه أن يبايع يزيد بن معاوية أميرا للمؤمنين، وهذا العرض ما عرض على الإمام الحسن عليه السلام. الإمام الحسين عرض عليه عرض لم يعرض على أخيه الحسن، عرض عليه أن يبايع يزيد بن معاوية أميرا للمؤمنين، وعندما يبايع الحسين يزيد بن معاوية أميرا للمؤمنين فهذا يعني التنازل عن كثير من المبادئ وعن كثير من الأصول المسلمة. لذلك الإمام الحسين لو لم تصل إلى هذا المستوى ربما يقال أنه لا يضحي. مثلا لو أن يزيد بن معاوية خلى الحسين وسبيله، قال الحكم لي والحسين يبقى في المدينة آمنا على نفسه وعلى ما عنده وأنا لا أطالبه بالبيعة، ربما لو لم تعرض البيعة على الحسين ربما كان الحسين لا يضحي، ربما كان الحسين لا يقدم على التضحية. لكن لما عرضت عليه البيعة بهذا النص أن يبايع يزيد بن معاوية أميرا للمؤمنين، هنا الإمام الحسين اتخذ الموقف، موقف المعارضة والتضحية. قال إن يزيد رجل فاسق فاجر شارب للخمور ومثلي لا يبايع مثله، وقال في حديث آخر ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة. أن أبايع يزيد بن معاوية أميرا للمؤمنين، أي ذلة أعظم من ذلك؟ وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. وقال في حديث آخر والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. بينما الإمام الحسن ما عرض عليه هذا العرض، ما عرض على الإمام الحسن أن يبايع معاوية أميرا للمؤمنين، عرض على الإمام الحسن أن يتخلى عن الكوفة ويذهب للمدينة ويعيش كما يريد والأمور يستلمها معاوية. ولذلك إذا تلاحظ وثيقة الصلح ما فيها أي تعبير بالبيعة وأي تعبير بإمرة المؤمنين، وثيقة الصلح هذا ما صالح عليه الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان على أن يتسلم أمور المسلمين بشرط أن يحكم فيهم بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخلفاء الصالحين إلى آخر بنود الصلح. إذن الموقف اختلف. الإمام الحسن ما عرض عليه أن يبايع معاوية أميرا للمؤمنين حتى يتخذ موقف التضحية والفداء ويقول مثلي لا يبايع مثله وهيهات منا الذلة. يتسلم الأمر معاوية تسلما مؤقتا بشرط أن يحكم بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخلفاء الصالحين، فإن حدث به حدث، وثيقة الصلح هكذا، فيرجع الأمر للحسن من بعده، فإن حدث بالحسن حدث فيرجع الأمر لأخيه الحسين عليه السلام. هذا هو الفارق الأول بين الموقفين. الفارق الثاني بين موقف الإمام الحسن وموقف الإمام الحسين أن الإمام الحسن لو قاتل معاوية يقاتل بأي دافع؟ قتال معاوية بأي حجة؟ طب لابد أن تكون حجة واضحة أمام الناس. الإمام الحسن عندما يريد أن يقاتل معاوية لابد أن يكون القتال بحجة واضحة ومبرر واضح أمام الناس أمام المسلمين. المبرر أحد أمرين، إما المبرر الذي اتخذه أبوه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإما المبرر الذي اتخذه أخوه الحسين بن علي. أما المبرر الذي طرحه الإمام أمير المؤمنين فهو أن معاوية هو الذي حرض على القتال، معاوية حرض الناس على قتال أمير المؤمنين وشق عصا المسلمين والخروج عن ولايته لأنه شريك في دم عثمان وآوى قتلة عثمان. بهذه الحجة معاوية حرض الناس على قتال أمير المؤمنين، فالإمام أمير المؤمنين قاتله بحجة واضحة، الحجة الواضحة أمام الناس كلهم قتال أمير المؤمنين لمعاوية لأن معاوية يحرض الناس على أمير المؤمنين بحجة أنه شريك في دم عثمان، وهذه التهمة لا أساس لها، فالإمام أمير المؤمنين يدفع ذلك بقتال معاوية، هذه حجة واضحة. الإمام الحسن ما كان يملك هذه الحجة، لماذا؟ لأنه بمجرد أن استلم الأمور الإمام الحسن بعد مقتل الإمام علي، معاوية غير سياسته، قال أنا أريد الصلح وحقن الدماء، أنا ما أحرض أحد على القتال. في زمان الإمام علي كان يحرض على قتال علي بحجة أنه شريك في دم عثمان، لما استلم الأمور الإمام الحسن تغير المنطق، تغير الإعلام وتغيرت الصورة السياسية، قال لا، الحسن ليس شريكا في دم عثمان ولا آوى قتلة عثمان، وإنما أنا أريد الصلح وحقن الدماء وأن يبقى المسلمون آمنين مطمئنين. عبد الله بن عامر جاء من قبل معاوية وخطب في الناس، أما بعد فإن معاوية لا يريد القتال ولا سفك الدماء، فقولوا لقائدكم أبي محمد الحسن ننشدك الله في أنفسنا وأنفس هؤلاء الجماعة أن لا تراق دماء المسلمين ولا تهتك أعراضهم. اللغة تغيرت حينئذ، هذه الحجة أن يقاتل معاوية لأن معاوية يحرض الناس عليه ويطالبه بدم عثمان، هذه الحجة ما كانت حجة ممكن طرحها في قتال معاوية. إذن هذا المبرر الأول انتفى. المبرر الآخر أن الإمام الحسن يقاتل معاوية بنفس الدافع الذي قاتل به الحسين يزيد بن معاوية. ما هو الدافع الذي دفع بالحسين للتضحية؟ واضح. أما بعد فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وشيعة أبي، أريد أن، هذا هو الدافع، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد على هذا فالله يحكم بيني وبين القوم بالحق إنه خير الحاكمين. وقال في حديث آخر يفصح عن دوافعه، ألا وإنا سمعنا ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله فلم يغير عليه بقول ولا فعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء ربه، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. الدافع طرح الإمام الحسين وكان دافع واضح، يزيد يفعل المنكرات. بما أن يزيد يفعل المنكرات، أنا من باب النهي عن المنكر أقدم على التضحية. هذا الدافع ما كان يمكن أن يطرح الإمام الحسن. ليش؟ لأن معاوية كان متستر. معاوية بمجرد أن استلم الولاية من قبل الخليفة الثاني والخليفة الثالث كان يتظاهر بالشعائر الإسلامية، الصلاة والصوم والحج والنهي عن المنكرات وما أشبه ذلك من الشعائر الإسلامية. فما كان معاوية متهتكا، وما كان معاوية متظاهرا بالمنكرات، وما كان معاوية متظاهرا بالفواحش والمعاصي المعروفة. لذلك الاحتجاج على معاوية في ذلك الوقت بأنه يفعل المنكرات ما كان أمرا واضحا. لو أن الإمام الحسن احتج على الناس قال أنا أقاتل معاوية لأن معاوية يفعل المنكرات، لربما الناس تعترض عليه، ما رأينا منه منكرا. الرجل صحيح بنى القصور ولبس الديباج، ولكن كما قال الخليفة الثاني، والخليفة الثاني أيده، قال إنما بنى القصور ولبس الديباج ليظهر عز الإسلام أمام ملوك الروم. يعني هذا مو منكر، بنى القصور ولبس الديباج حتى الكفار يرون المسلمين أقوياء وأعزاء، هذا مو منكر. إذن الناس ما كانت ترى هذا منكرا ذلك الوقت، ترى هذا شبيه ما ذكره الخليفة الثاني، عز للإسلام مثلا، عزا للإسلام. على أي حال معاوية ما كانت صورته واضحة أنه يفعل المنكرات، وأنه رجل متجاهر بالفسق والفجور وشرب الخمور، حتى يحتج الإمام الحسن بذلك ويقاتل معاوية بهذا الدافع. فإذا الإمام الحسن اضطر إلى أن يسلم الأمر لمعاوية، حتى إذا حكم معاوية، فعلا حكم 20 سنة بعد تسليم الأمر إليه، حتى إذا حكم معاوية يتبين للناس ظلمه وجوره ومنكراته وتجاوزاته، فتتهيئ الأرضية لثورة الحسين عليه السلام. الإمام الحسن عبد الطريق أمام ثورة الحسين، ومهد الأرضية أمام تضحية الحسين، أعطى المجال لمعاوية حتى يحكم ويظلم ويجور ويصنع المنكرات، فتتشبع الناس بظلم معاوية وجور معاوية ومنكرات معاوية، ويرون تضحية الحسين في محلها وفي موقعها. وفعلا معاوية لما استلم الأمور بدأ: كل شرط اشترطته مع الحسن فهو تحت قدمي. وقتل حجر بن عدي وأصحابه ورشيد الهجري وميثم التمار وعمرو بن الحمق الخزاعي وروع النساء وهتك الأعراض وشرد الشيعة من الكوفة إلى خراسان، وصنع كثير من المنكرات التي وطأت الأرضية لتضحية الحسين عليه السلام. إذن هذا فارق أساسي بين موقف الحسن وموقف الحسين. نجي إلى الفارق الثالث وهو الأهم. الإمام الحسن لو قاتل معاوية لكانت المعركة خاسرة على أي حال. لماذا؟ لأن الجيش الذي يملكه الإمام الحسن ما كان جيشا معدا لخوض معركة، والسبب في ذلك 3 أمور. الأمر الأول أن جيش الإمام الحسن سئم الحروب، قاتل يوم الجمل، قاتل يوم صفين، قاتل يوم النهروان، معارك طاحنة ذهب فيها الآلاف من الناس. الجيش مل القتال، سئم من الحروب، سئم من كثرة الدماء. لذلك الجيش الحسني الكوفي رغب في الصلح، رغب في تهدئة الأمور. بمجرد أن أعلن المعلن الناطق الرسمي باسم الإمام الحسن أن الإمام وافق على الصلح، فرحت الناس وقالوا البقي البقي يا أبا محمد، يعني أبقي على دمائنا وأعراضنا. الجيش مل من الحرب، بينما جيش معاوية ما خاض إلا حربا واحدة ألا وهي حرب صفين، فكان متناسق القوى مالكا القدرة والروحية على خوض قتال مرة أخرى وعلى خوض معركة مرة أخرى. هذا عامل من العوامل. العامل الآخر الخيانات المتتابعة، الخيانات المتتابعة في جيش الإمام الحسن. الإمام الحسن أرسل ابن عمه عبيد الله بن العباس، أرسله إلى مسكن بجيشه في سبيل أن يقف أمام جيش معاوية. وصل عبيد الله بن العباس، كتب إلى معاوية كتاب: أما بعد فإن الحسن يراسلني في الصلح، يعني الآن بيني وبين الحسن مفاوضات، أما بعد فإن الحسن يراسلني في الصلح، فأنت مخير بين أن تسلم إلي من الآن فتكون متبوعا وقائد، وبين أن تسلم إلي بعد ذلك فتكون تابعا، ولك إن سلمت الأمر 1000 درهم، 1,000,000 درهم، نصفها لك معجلا ونصفها إذا استلمنا الكوفة، مع أنه ابن عم الإمام الحسن. تسلل ليلا وسلم نفسه لمعاوية واستلم 500,000 درهم، وذهب معه 8,000 جندي، لأنه رغبهم في الجوائز والعطايا. إذا خانك الأدنى الذي أنت حزبه فلا عجب إن أسلمتك الأباعد. ولقد أثر هذا الموقف على نفس الإمام الحسن سلام الله عليه أثرا عجيبا جدا، أن ابن عمه خانه وسلم نفسه لمعاوية. قبيلة ربيعة خالد بن معمر ذهب إلى معاوية وقال: أبايعك عن ربيعة كلها، وهي قبيلة جدا كبيرة العدد، قوية، كانت عضدا للإمام الحسن سلام الله عليه، سلمت لمعاوية: أبايعك عن ربيعة كلها. معاوية: أكرم خالد بن معمري. قال الشاعر: فإنك لولا خالد لم تؤمري. وذهب عثمان بن شرحبيل وبايع معاوية عن قبيلة تميم كلها واستلم الجوائز والعطايا وفرقها على قبيلته. فوصل الخبر للإمام الحسن سلام الله عليه، وقف خاطبا فيهم: يا أهل العراق، لا تغروني في نفسي وديني، فلقد بلغني أن أهل الشرف منكم أتوا معاوية وبايعوه. وكتب حجار بن أبجر، قيس بن الأشعث، ذولا كانوا جواسيس لمعاوية على الحسن، كتبوا إليه: متى شئ، خلاص الحسن الآن ذهب جيشه، متى شئ سلمناك الحسن أسيرا أو قتيلا. وتلك الكلمات التي كان يقولها الإمام أمير المؤمنين مخاطبا جيش الكوفة آنذاك كانت ترن في قلب الإمام الحسن. لقد وقف عدة مرات الإمام أمير المؤمنين يخاطبهم: يا أهل العراق، يا أهل الكوفة، أرضيتم بالحياة الدنيا عن الآخرة عوضا، وبالذل عن العز خلفا؟ وأيم الله إني أظن أنه لو استعر القتال وحمس الوغى لانفرجتم من ابن أبي طالب انفراج الرأس، والله من فاز بكم فقد فاز بالسهم الأخيب، ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل. ما بالكم؟ ما داؤكم؟ ما دواؤكم؟ ما طبكم؟ ملأتم قلبي قيحة. ثم قال: اللهم أبدلني خيرا منهم وأبدلهم شرا مني. وما كان فيه شر سلام الله عليه. فالخيانات المتتابعة أضعفت الجيش. العامل الثالث أن جيش الإمام الحسن كان يشك في قيادة الإمام الحسن بخلاف جيش معاوية. جيش معاوية مؤمن بقائده، جيش معاوية مؤمن بقائده إيمانا تاما أن قائده على حق وأنه لا يقاتل إلا بهدف حق، فكان إخلاص جيش الشام لقائدهم معاوية إخلاصا كبيرا، بينما جيش الإمام الحسن كان يشكك في نوايا الإمام ويشكك في أهداف الإمام، ويعتبر أن قتال الإمام لمعاوية قتال شخص لشخص على كرسي الحكم وعرش السلطة. وما كان الجيش واعيا تماما إلى أن القتال مع معاوية قتال الحق مع الباطل، وأن معاوية متمرد ومدع ومغتصب للمنصب. أبدا، كان الجيش عنده تشكيك في هذه القضايا نتيجة زوبعات الخوارج ونتيجة إشاعات الخوارج التي أشاعوها بين مرة وأخرى أن الحكم لله لا لعلي ولا لمعاوية، يعني يبعد الشخصان ويستلم الحكم شخص ثالث، فإن هذين يتنافسان على السلطة وعلى عرش الحكم ويهدران الدماء في سبيل أن يصل إلى العرش. هذه الشكوك كانت تتراود في نفوس الجيش، ومما يدل على أن الجيش كان غير مخلص للإمام الحسن ما صنعوه به في المدائن. لما دخل عبد الله بن عامر على الإمام الحسن يتفاوض معه في الصلح رسولا عن معاوية خرج، قال: وافق إمامكم، فهجموا على الإمام وانتهبوا البساط الذي تحته وسلبوه رداءه وكادوا أن يقتلوه، فحمته بعض القبائل وأخذوه على بغلة إلى مظلم صابات، فحمل عليه الجراح بن سنان وقال: أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل، وطعنه في خنجر في فخذه. هذا الجيش وهذا القائد، هل يمكن لقائد أن يخوض معركة بجيش يشكك فيه؟ هل يمكن لقائد سياسي محنك أن يخوض حربا مع جيش لا يخلص له ويشكك في أهدافه وفي نواياه ولا يعي مدى أهدافه ولا يعي مدى أطروحاته ولا يعي مدى دوافعه التي تدفعه للقتال وخوض المعركة؟ الحرب مع هذا الجيش حرب خاسرة بلا إشكال. نتيجة هذه العوامل كلها كان الأمر واضحا أن الإمام الحسن إذا قاتل معاوية ستنتهي الحرب بالهزيمة، وستنتهي الحرب بضررين كبيرين جدا، الضرر الأول على المسلمين والضرر الثاني على الإمام الحسن وبني هاشم. أما الضرر الأول، بلا إشكال لو خاض الحسن الحرب مع معاوية لقتل كثير من الصحابة والمسلمين والتابعين في هذه الحرب، وهذه فرصة معاوية أن ينهيهم تمامهم، وهو صاحب العدة والعتاد والقوة الكافية، كانت فرصته أن ينهيهم وأن يخلص عليهم. ولم يكن الإمام الحسن على استعداد بأن يضحي بهذه الثلة الطاهرة، ولذلك حتى الإمام الحسين، نفترض هالافتراض، حتى الإمام الحسين لو كان قتال الإمام الحسين سيعرض المسلمين لمقتلة عظيمة، مو معلوم الإمام الحسين كان يقدم على القتال، مو معلوم حتى الإمام الحسين نفسه. الإمام الحسين لاحظوا مسيرته، الإمام الحسين رفض أن يكون القتال في المدينة لأن القتال في المدينة سيسبب مقتلة كبيرة في صفوف المسلمين. الإمام الحسين رفض أن تكون الحرب في مكة، لماذا؟ حفظا على الكعبة من الهتك وحفظا على المسلمين من المجزرة الكبيرة. الإمام الحسين نقل القتال إلى أرض قتل فيها هو مع 72 على أقل الروايات. إذن لاحظوا الإمام الحسين ما كان يريد تصير مقتلة كبيرة في صفوف المسلمين. الإمام الحسين عندما ينتقل من مكة والمدينة إلى تلك الأرض التي كان يعلم بها، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. الإمام الحسين كان لا يريد أن تحدث مقتلة عظيمة في صفوف المسلمين. ومن هذا المنطلق الإمام الحسن صالح. الإمام الحسن أيضا كان يدرك أن قتله لا ينتهي، وما رايح يقتل هو، ستصف المسلمون. لو كانت الحرب تنتهي بقتل الحسن وبني هاشم ربما الحسن كان يقدم على التضحية. إذا كانت الحرب ستنتهي بقتله هو مع بني هاشم فقط، ربما الحسن يقدم على التضحية ويبذل دمه في سبيل الله. إلا أن الحرب ما كانت تنتهي بهذا كما انتهت بالحسين، وإنما ستنتهي بمقتلة ومجزرة كبيرة في صفوف المسلمين، وهذا ما لا يريده الحسن أن يحدث. لذلك قال: إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية هو حق لي تركته لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها. وقال في حديث آخر: إني خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض فأردت أن يكون للدين ناعي. يجتث المسلمون عن وجه الأرض. إذن الموقف اختلف بين الحسن والحسين. حرب الحسين ما كانت تؤدي إلى مجزرة في المسلمين، بينما حرب الحسن كانت تؤدي إلى مجزرة في صفوف المسلمين. من هذين المنطلقين الإمام الحسن صالح ولم يقدم على التضحية. وأما بالنسبة له هو وبني هاشم، فواضح الأمر أن الحرب إما أن تنتهي بقتله، وهو بعيد، معاوية ما كان يريد يقتل الإمام الحسن، لابد أن تلتفتوا، معاوية ما كان يريد يقتل الإمام الحسن، قتله لا يفيده بل يسبب عليه ضررا، قتل ريحانة رسول الله، قتل سيد شباب أهل الجنة، قتل من كان الرسول يقبله ويلثمه، هذه ما كان يريدها معاوية. معاوية كان يخطط لأسر الإمام الحسن، أن يكون الحسن أسير لا قتيل. كان هدف معاوية وأمنيته الكبيرة أن يرى الحسن أسير مغلل مقيد بين يديه، كانت أمنية في نفس معاوية أن يصل إليها. إذا رأى الإمام الحسن أسيرا مقيدا مغللا بين يديه يقوم بجبروته وكبريائه وغطرسته ويقول: عفوت عنك يا حسن، فإنك أسأت إلي وقاتلتني وجيشت الجيوش وحفزت المقاتلين في حربي، وأنا مع ذلك بحلمي وكظمي للغيظ عفوت عنك وأطلقت سراحك. فينقلب الرأي العام لصالح معاوية وضد الإمام الحسن. معاوية إذا أسر الإمام الحسن ثم أطلق سراحه الجماهير ستكون مع معاوية: نعم الرجل الحليم كريم الطيب، حاربه الحسن وجيش الجيوش عليه ومع ذلك عفا عنه وأطلق سراحه ومن عليه بالعفو. وهذا ما كان يريده معاوية. الإمام الحسن كان متنبه لهذه النقطة، وأن الحرب ستنتهي بأسره. قال: والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سرا، سلموني إليه. والله لئن أسالمه وأنا عزيز محافظ على عزتي وكرامتي أحب إلي من أن يقتلني وأنا أسير أو يمن علي بالعفو، يقول عفوت عنك، فتكون سبة على بني هاشم لا يزال يمن بها معاوية هو وعقبه على الحي منا والميت. وينقلب التاريخ، بدل أن يكون معاوية وأبوه طليق لرسول الله يصير الحسن طليق إلى معاوية. معروف أن أبا سفيان طليق الرسول، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لذكره الصلوات. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة قال: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكان من بينهم أبو سفيان وابنه معاوية. معاوية يريد يغير هالصورة، يريد يصير الحسن ابن رسول الله هو الطليق لمعاوية ويكسب الرأي العام لصالحه. فالإمام الحسن ضيع عليه الفرصة وضيع عليه هذه الأمنية وسد الأبواب أمامه، فصالحه حتى لا تتحقق هذه الأمنية ولا يتحقق هذا الهدف. إذن الحرب مع معاوية حرب خاسرة لا محالة، ومؤدية إلى النتائج المضرة بالمسلمين وبالحسن الزكي وأهل بيته. وما كان الحسن بخيلا بدمه ولا بجسده، وهو الذي خاض الحرب في صفين مع أبيه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولكن من هذا المنطلق ومن خلال الفوارق الثلاثة التي تعرضنا لها تبين لنا أن الإمام الحسن كان موقفه في موقعه المناسب، ولذلك لم يقدم على التضحية كما أقدم عليها أخوه الحسين سلام الله عليه. النقطة الثانية ما في مجال أتعرض لها، ولكن هنا جانبان يرتبطان بالنقطة الأولى أتعرض لهما. الجانب الأول، روى كثير من المؤرخين خصوصا من إخواننا أهل السنة هذا الحديث الوارد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: إن ابني هذا سيد، يعني الإمام الحسن، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. هذا الحديث مرفوض عندنا، حديث غير صحيح. لماذا؟ أولا، راوي الحديث، حديث مذكور في البخاري ومسند أحمد وغيره من كتب الحديث وكتب التاريخ، حتى بعض كتب الشيعة تروي هذا الحديث. الراوي الأول لهذا الحديث وهو الوحيد، الراوي الأول والوحيد هو أبو بكر ابن الحارث ابن كلدة. الحارث ابن كلدة كانت عنده جارية سمى سمية أم زياد والد عبيد الله ابن زياد، وهذه الجارية نكحها فأنجبت له أبا بكر هذا، فهذا أخو زياد من أمه سمية. هذا الرجل أموي لحما ودما، وكان مبغضا لأمير المؤمنين سلام الله عليه، فقد روى عنه المؤرخون أنه كان يخذل الناس عن نصرة أمير المؤمنين يوم الجمل، وكان يقول: لقد سمعت عن رسول الله أنه قال: ستكون فتن بعدي القاعد فيها خير من القائم. فكان يخذل الناس عن نصرة الإمام علي عليه السلام. أموي بعد، صاحب علاقة وثيقة مع معاوية، من هذا المنطلق هو وضع الحديث وزوره على رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا من حيث السند. وأما من حيث المضمون والدلالة فالحديث مرفوض أيضا، لأن الحديث يعطي معاوية صفة شرعية، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيمتين، يعني الفئة التي تقاتل مع معاوية فئة مسلمة وعظيمة، وهذا إعطاء صفة شرعية لمعاوية ولجيش معاوية ولقتال معاوية. والله معاوية رجل مسلم يقود جماعة مسلمة عظيمة، وهذا خلاف ما ينادي به القرآن والسنة. القرآن يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فئة باغية مو فئة مسلمة حتى تفيء إلى أمر الله، فئة باغية. والسنة كذلك ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في كتب الفريقين: يا عمار ستقتلك الفئة الباغية، وآخر شرابك من الدنيا طياح من لبن. قالوا: قتله الذي أخرجه، وإحنا اللي قتلناه. واضح كان عند المسلمين أن الفئة الباغية هو معاوية وجماعته، فكيف تتبدل الصورة إلى صورة أخرى وتكون فئة مسلمة عظيمة بين فئتين من المسلمين عظيمتين؟ إذن هذا الحديث مرفوض سندا ومضمونا. الجانب الآخر الذي يرتبط بصلح الإمام الحسن سلام الله عليه ما ذكره بعض المؤرخين من إخواننا أهل السنة، أن الإمام الحسين كان معترض على الصلح. الإمام الحسين ما كان موافق على الصلح. يذكر ابن عساكر في تاريخه أن الإمام الحسن استدعى أخاه الحسين، قال: يا ابن أم، إني رأيت أمرا أحب أن تتابعني عليه. قال: ما هو؟ قال: رأيت أن أذهب إلى المدينة وأسلم الأمر لمعاوية وأحقن دماء المسلمين. فغضب الحسين ووقف على قدميه وقال: أتصدق أحدوثة معاوية وتكذب أحدوثة أبيك في قبره؟ لا كان ذلك أبدا. فغضب عليه الحسن وقام إليه وقال: ويحك، ما أردت منك أمرا إلا خالفتني عليه، وددت لو أن أجعلك في بيت وأطينه عليك ثم أتم أمري. شبكة كبيرة بين الحسن والحسين. هذه الرواية أيضا نحن نقف منها موقف الرافض. لماذا؟ أولا الإمام الحسين ما كان إنسان غبي جاهل بالأوضاع. الأوضاع العامة والظروف الموضوعية كانت تفرض الصلح، كانت تفرض الموقف الذي اتخذه الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه. الظروف من درسها وخبرها وتأملها واستقرأها يرى أن الصلح هو النتيجة المحتمة. فهل كان الإمام الحسين جاهلا بالظروف، جاهلا بالأوضاع، لا يملك خبرة ولا وعيا ولا إدراكا ولا معرفة بالأوضاع والظروف والملابسات، مع أن كثيرا من الصحابة أدركوا ذلك وأيدوا الحسن في موقفه؟ هذا بعيد عن شخصية الإمام الحسين سلام الله عليه. وثانيا لاحظ النبرة، نبرة غريبة. الإمام الحسن ما قال له بس هالمرة خالفني، قال: أنت دائما تخالفني، ما أردتك في أمر إلا خالفتني عليه. يعني هذه مو أول مرة، هذا صيرة وياه دائما هو يقول له هذا يخالف. وهل نقل التاريخ حرفا واحدا أن الإمام الحسين خالف الحسن في شيء؟ ما أردتك في أمر إلا خالفتني عليه، معنى هذا شيء أمر يتكرر ويحدث، مع أن التاريخ ما نقل لنا أن الإمام الحسين كان يخالف أخاه الحسن أو كان يقف منه موقف المعترض لأوامره أو نواهيه. بل يذكر ابن شهر أشوف في المناقب أنه ما تكلم الحسين والحسن جالس قط إعظاما له. الفرق بينهم 6 أشهر فقط في السن، الإمام الحسن أكبر من الحسين بهذه المدة، 6 أشهر بينهما فقط فرق، لكن الإمام الحسين لا يتكلم والحسن جالس إعظاما له، بل لقبه يوم عاشوراء بأنه خير منه، أخيه لقد مات أبي وهو خير مني، ومات أخي وهو خير مني، وكان يرى أخاه أفضل منه وخيرا منه وإماما عليه، ولازم المأموم اتباع إمامه والسير على أوامره ونواهيه، فكيف بسيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين أن يخالف أمر إمامه ويعصيه؟ ثالثا، المؤرخون أنفسهم يرون أنه بعد وفاة معاوية كتب أهل الكوفة إلى الإمام الحسين بعد وفاته مباشرة، عفوا بعد وفاة الإمام الحسن، بعد وفاة الإمام الحسن 50 للهجرة كتب أهل الكوفة للحسين أن أخاك مات واللي صالح أخوك فاخرج ونحن أنصارك، فكتب إليهم إننا صالحنا معاوية على ما كان ولا ننقض ما صالحنا عليه، وإنني منتظر حتى يهلك هذا الرجل، فإذا مات نظرت في الأمر. لو كان الإمام الحسن لو كان الحسين لا يؤيد سياسة الحسن أو رافضا لصلح الحسن أو رافضا لمخطط الحسن لاغتنم الفرصة، بمجرد أن يموت الحسن هو يعبئ نفسه ويثور على معاوية، لماذا انتظر حتى يموت معاوية ويرى ما يرى ثم يخطط ما يريد أن يخططه؟ هذا دليل على أنه ملتزم بوثيقة الصلح ومقر بها وسائر على بنودها. ولقد آذى معاوية الحسن الزكي، ذلك الرجل الذي ما كان ينام طرفة عين حفظا على المسلمين واهتماما بالمسلمين، وكان يحمل جراب الطعام على ظهره ويدور به على فقراء المسلمين، يتصدق عليهم ويسعفهم وينقذهم. الإمام الحسن الزكي كريم أهل البيت الذي كان يتدفق الكرم والجود والعطاء على يديه، وهو ينعش فقراء المسلمين ومحرومي المسلمين. وبمناسبة كريم أهل البيت في هذه الليلة الجماعة يقومون بجمع التبرعات للفقراء والمحتاجين، فبادروا تأسيا بكريم أهل البيت، وما تنفقوا من خير لأنفسكم تجدوه عند الله، بادروا جزاكم الله خيرا. النساء أيضا، بعض الفتيات تقوم بجمع التبرعات من النساء أيضا. وكان معاوية يبث أهل الشام لإيذاء الحسن الزكي، فحتى في المدينة يلحقه بعض الشاميين ويشتمه ويشتم أباه، وقد جعل معاوية سب علي سنة على المنابر مع ما يسمعه الإمام الزكي عنه، حتى لقد كان قلبه يتقيأ حزنا وألما وحسرة على ظلم أمير المؤمنين سلام الله عليه، و ولقد دخل عليه يوما وهو نائم على فراشه، معاوية نائم على فراشه والحسن جالس بين يديه، فما قام إليه احتراما، ثم التفت إليه قال: ألا تعجب يا أبا محمد من قول عائشة تقول: أنا لست للخلافة أهلا وأنا أهل لها؟ قال: يا معاوية، وأعجب من هذا جلوسي بين رجليك. كان يحاول بهذه الذلة والمهانة احتقار الإمام الحسن، وكان يتربص به الدوائر إلى أن عمل مكيدته بواسطة جعيدة بنت الأشعث زوجة الإمام الحسن، دس إليه السم النقيع الذي قطع قلب رسول الله، قطع قلب فاطمة الزهراء. نعم، كان بأبي وأمي صائما بحرارة العطش والظمأ، أراد أن يفطر بعد صومه، فأتت له باللبن المسموم. يا شيعة الحسن مظلوم حيا وميتا، يا موالي الحسن، يا شيعة الحسن، انظروا إلى هذه الظلام العظيمة، ترى فاطمة الزهراء معنا في مأتمنا، معنا في مصيبتنا هذه الليلة، معنا في دموعنا في صرخاتنا. الليلة فاطمة الزهراء تبكي على حبيبها وثمرة قلبها، كلما رأته يتألم تألم قلبها، وكلما رأته يتقطع تقطعت كبدها. الله أكبر، مصيبة عظيمة هذه الليلة على بني هاشم، وعلى خصوص أبي عبد الله الحسين، وعلى خصوص العقيلة زينب. يقول: جاء الغلمان ينادون الحسين: أبا عبد الله، أدرك أخاك أبا محمد. دخل عليه وإذا هو يقذف الدم من فمه ومن أنفه. ومصيبتا، ترى مصيبة الحسين مشابهة لمصيبة الحسين، مصيبة الحسين أكو وجوه شبه كثيرة بينها وبين مصيبة الحسين. الآن أذكر لك وجوه الشبه. الوجه الأول من وجوه الشبه: دخل الحسين والحسن يتمرغ ويتقطع من حرارة السم، جاء إليه أخذ رأسه وضعه في حجره، قال: أبا محمد، من فعل بك هذا وأحرق قلبنا وأكبادنا؟ قال: فعلته جعيدة اللعينة بنت الأشعث. ما خافت من الله ولا راعت شرف جادة، مقسى قلبها سمت بنت النذل جاعدة، جاب الطشت عنده وظل يقذف قطع جابدة، جابدة قذفها وصاح: يا حسين يا أخو، ما خافت من الله ولا راعت شرف جاياد، مقسى قلبها سمت بنت النذل جاياد، جاب الطشت عنده وظل يقذف قطع جاياد، كبد قذافها وصاح: يا حسين يا أخو، يا حسين، بوصيك بوصية اليوم يا سنادي، من عقب ذب عيني يا عزيزي اتكفل اولادي اليوم باقي مدتي باروح لجدادي حان الاجل باموت يا حسين يا اخو الاخ يوصي اخوها بوصاياه وودائعه يا حسين بوصيك بوصية اليوم يا سنادي من عقب عيني يا عزيزي اتكفى الاولاد اليوم باقي مدتي باروح لجداد الاجل باموت يا حسين يا اخو هذا الامر مكتوب من رب السماء باللوح انا اموت بسام وانت بكربلاء ما اذبح اسمع اسمع انا اموت بسام وانت بكربلاء ماذ وانا احصل لي كفن وانت تظل ما اطرف مرمي على الغابرة يا حسين يا اخو هذا الامر مكتوب من رب السماء العالم انا اموت بسام وانت تنذبح بي احسان لكن يا خويا ما بلغنا في عرس جايا لا تأخر زواجه يا حسين يا اخو وضع الحسين رأسه في حجره صار يمسح الدماء عن ثيابه وشيبته التفت الحسن وهو يبكي قال اخي مما بكاؤك امن حرارة السم قال لا يا أبا عبد الله قال إذن مما بكاؤك أخي قطعت قلبي قال أبا عبد الله اليوم تضع رأسي في حجرك وتمسح الدماء عن شيبتي ووجهي وفي كربلاء من يضع رأسك في حجرك ومن يمسح الدماء عن اخي حسين كأني بك صريعا على الثرى تنادي وحق جدي رسول الله اني عطشان وحق امي الزهراء اني عطشان فلا تسقى من الماء قطرة واحدة بعد اكو مصيبة يا شيعي بينما هم كذلك واذا قد دخلت العقيلة زينب صاحبة المصيبة صاحبة العزاء عظم الله لها الاجر احسن الله لها العزاء التفت الامام الحسين قال يا غلمان اخفوا الطشت اخفوه اكو طشت في كبد الحسن مقطعة في قلب الحسن مقطع قطعة قطعة قال اخفوا الطش تحت السرير حتى لا تراه العقيلة زينب دخلت العقيلة جلست صارت تنظر الى اخيها وتبكي ثم التفتت فاذا بطش تحت السرير ما في هذا الطش ماذا في الطش يا ابا محمد ماذا في الطش يا ابا عبد الله حاول ان يمنعها ما استطاعا نظرت الى الطش فرأت لحم الحسن متقطعا صرخت واخاه وحسنا. يا شيعة يا موالين، ابو عبد الله يريد ان يسليها، يقول لها: اخي زينب، اخي زينب، اتبكين لكبد الحسن لانك رايتيها في الطشت مقطعه؟ قالت: كيف لا لا ابكي وقد تقطع قلبي وقد تقطعت كبدي لأني رأيتها. قال لها أبو محمد الحسن بلسان الحال: أخي زينب، كيف أنت إذا رأيت رأس أخيك الحسين وهو في طشت بين يدي يزيد بن معاوية والخيزران يلعب على سناياه وأضراسه وحسيناه واماما؟ فتنادين: وابتا وعليا، عظم الله اجوركم، الى ان حضرته الوفاة مد يديه ورجله وغمض عينه وعرق جبينه وسكن انينه وفاضت روحه الشريفة، ضج البيت وحسنا، ضجت المدينة وسيدا، كل ينادي وإمام. شالوا الجنازة والوديعة تصيح يا حسين، شالوا الجنازة والوديعة تصيح يا حسين، بجنازة المسموم ريض يا ضي العين، شالوا الجنازة والوديعة صيح صوتك صوتك، شالوا الجنازة والوديعة صيح، بجنازة المسموم ريض يا ضي العين، بجنازة المسموم ريض يا ضي العين، شالوا الجنازة صوتك صوتك، بجنازة المسموم ريض يا ضي العين، بجنازة المسموم ريض يا ضي العين، ريض يا ابو سكنة بن عاش حلو الجامع، ريض يا ابو سكنة بن عاش حلو الجامع، ونشروع لتابوت المشكر هالعمامة، صفروا الجفن عن وجهه تشوف اليتامى، صفروا الجفن عن وجهه تشوف اليتامى، عنا مشى ملف الارامل والمساكين، شالوا الجنازة، شالوا الجنازة والوديع، بجنازة المسموم ريض يا بجنازة ريض يا ابو سكنة بجنازة حلو الاطباع، ريض يا ابو سكنة بجنازة حلو الاطباع، وحرج بتابوت على مكسورة الاضلاع، طيب يا ابو سكنة بجنازة حلو الاطباع، وعالريج بتابوت على مكسورة الاضلاع، مر على الروضة وخلنا نجدد وداع، مر على الروضة خلنا نجدد وداع، لا وين ماشي بكعبة الوفاد يا حسين، شالوا الجنازة والوديع بجنازة المسموم ريا بجنازة عرج على قبر البتول ابن عشبنها عرج على قبر البتول ابن عشبنها وقبره يا خويا لا تحفره بعيد عنها حرق على قبر البتول ابن عشبنها وقبره يا خويا لا تحفره بعيد عنها قفنا بكتر هذا الكتير هون حزنها جفنا بكتر هذا الكتي هون حزنها عنا مشى خلف الارامل والمساكين شالوا الجب بجنازة شالوا الجنازة والوديعة تصيح يا حسين بجنازة المسموم ريض يا ضي العين شالوا يا الله بحق الحسن المجتبى آبائه الطيبين أبنائه الطاهرين بحق الحسن المجتبى وآبائه الطاهرين وأبنائه الطيبين وأخيه الحسين وأبنائه المعصومين اللهم شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين اقض حوائجنا وحوائجهم اللهم فرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان واحفظنا وإياهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى حم أمواتنا وأمواتهم وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات